بعد القرآن الكريم يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله بينات. فضيلة الشيخ عبد السميع عيسى مقرئ الإذاعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لله الواحد اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا كده شويه كده كل تمام.

وَيْلٌ لِّلْمَغْضُوبِ 10 لنا حق العشرة دي طبعا طبعا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد Oh.